النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة بإذن من الله بعد أن صنع القرشيون مكرا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فخرج صلى الله عليه وسلم تشرف به المهاد والنجاد على ناقة اشتراها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلغ عليه الصلاة والسلام المدينة كما مر معنا، نزل في قباء، مكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، انبعثت به راحلته، صلى الجمعة في الطريق، ثم دخل المدينة في يوم أنار منها كل شيء كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. خرج إليه وجهاء كل حي وأعيان كل قبيلة يدعونه إلى العز والعدد والمنعة مرحبين به. كلما مر على بني فلان من الأنصار أوسا أو خزرجة دعوه وهو يقول: خلوا سبيلها، أي الناقة، فإنها مأمورة. هذه الناقة بركت في موضع المنبر في مسجده اليوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل، فإذا بالناقة تنبعث مرة أخرى، تقوم ثم جالت خلفها، جالت جولة ثم نظرت خلفها ثم عادت فبركت. فلما بركت عمد أبو أيوب، وهذا هو الذي جعلنا نتحدث عنه. عمد أبو أيوب إلى رحل إلى متاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قليل المتاع، فأخذه إلى رحله إلى داره. فلما نزل صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يتوافدون عليه يرحبون به، سأل عن متاعه، فقالوا: في دار أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. فسكن صلى الله عليه وسلم قبيل أن يبني مسجده وأن يبني حجرات أمهات المؤمنين حجرة سودة، سكن رضي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري. فأي منقبة، أي مقام، أي عطاء أشرف وأعظم من هذا؟ هذا السؤدد بعينه، هذا الشرف بحق، هذا الفضل الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. بعض الفضل لا ينقسم، وهذا من أعظم الفضل. وعليه الصلاة والسلام لم ينزل عند أحد غيره حتى يشارك أبا أيوب في تلك المنقبة، في تلك العطية الإلهية له من الله، والتي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل في داره. دار أبي أيوب كان فيها سفل وعلو، فأراد أبو أيوب أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الدار، لكن النبي عليه السلام قال له: إنه أرفق بنا وأرفق بمن يغشانا أن نسكن أسفل الدار. اليسر، اللين، الرفق، أخذ الأمر بعدم تكلف، هذا هدي نبوي ما زال الناس إلى اليوم يفرون منه. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق. حري بالمرء أن يعلم أن التكلف في الأشياء مدعاة إلى تركها بعد حين، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه أن يقول: وما أنا من المتكلفين. فلما عرض أبو أيوب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن أعلى الدار، قال عليه الصلاة والسلام مجيبا أبا أيوب: إنه أرفق بنا وبمن يغشانا، فمن يغشانا، من يزورني، من يأتيني، من يرحب بي، من يسألني، خير لي أن أكون في أسفل الدار، فذلك ليس فيه مشقة على الزائر وليس فيه مشقة علي.